الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن المشركين قالوا للذين أرسلهم سيدنا عيسى: إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم. وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه وقبلته طباعهم، ويتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه، فإن أصابهم بلاء أو نعمة قالوا بشؤم هذا وبركة ذلك، وقيل حبس عنهم المطر فقالوا ذلك. لئن لم تنتهوا عن مقالتكم هذه لنرجمنكم، لنقتلنكم، أو لنطردنكم، أو لنشتمنكم، وليمسنكم منا عذاب أليم، وليصيبنكم منا عذاب الحريق وهو أشد عذاب. قالوا طائركم، أي سبب شؤمكم، معكم، وهو الكفر. أئن ذكرتم وعظتم ودعيتم إلى الإسلام؟ وجواب الشرط مضمر وتقديره تطيرتم، بل أنتم قوم مسرفون، مجاوزون الحد في العصيان، فمن ثم أتاكم الشؤم من قبلكم لا من قبل رسل الله وتذكيرهم. أو بل أنتم مسرفون في ضلالكم وغيكم، حيث تتشاءمون بمن يجب التبرك به من رسل الله، أي يشرع التبرك به لا على وجه الفرضية. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هو حبيب النجار، وكان في غار من الجبل يعبد الله، فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه، وقال: أتسألون على ما جئتم به أجرا؟ قالوا: لا. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، على تبليغ الرسالة وهم مهتدون، أي الرسل. فقالوا: أو أنت على دين هؤلاء؟ فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني وإليه ترجعون. وإليه مرجعكم. أأتخذ من دونه آلهة يعني الأصنام إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون من مكروه إني إذا أي إذا اتخذت لفي ضلال مبين ظاهر بين. ولما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل فقال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون أي اسمعوا إيماني لتشهدوا لي به. ولما قتل قيل له ادخل الجنة وقبره في سوق أنطاكية ولم يقل قيل له لأن الكلام سيق لبيان المقول لا لبيان المقول له مع كونه معلوما. وفيه دلالة أن الجنة مخلوقة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.